قال: وإذ كان الأمر على ما وصفنا من خداع المنافق ربه وأهل الإيمان به، وأنه غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صحيحة إلا لنفسه دون غيرها، لما يورطها بفعله من الهلاك والعطب. فالواجب إذن أن يكون الصحيح من القراءة: وما يخدعون إلا أنفسهم. وتأمل أنه الآن يرجح ولديه من القوة والشجاعة في الترجيح بين القراءات، وفي هذا الموطن تظهر شخصية الطبري رحمه الله تعالى، لأن القراءة التي سيشير إليها مرجوحة الحق مع الطبري في ذلك. فتأمل هنا قال: فالواجب إذن أن يكون الصحيح من القراءة: وما يخدعون إلا أنفسهم دون وما يخادعون. هذه القراءة الأخرى. قال: لأن لفظ المخادع غير موجب تثبيت خديعة على صحة، يعني هنا لما يرجح يعلل، ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على صحة، ولا شك أن المنافق قد أوجب تثبيت خديعة الله لنفسه بما ركب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه، فلذلك وجبت الصحة لقراءة من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم، هذه القراءة المرجحة وهذا هو الراجح. الآن سيشير إلى القراءة الأخرى المرجوحة. قالوا: من الدلالة أيضا على أن قراءة من قرأ وما يخدعون أولى بالصحة من قراءة من قرأ وما يخادعون. هذه وما يخادعون، يعني هذه القراءة الأخرى المرجوحة عند الطبري. فقال هنا عن وما يخدعون، قال: أولى بالصح من قراءة من قرأ وما يخادعون، أن الله جل ثناه قد أخبر عنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين في أول الآية، فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه، لأن ذلك تضاد في المعنى، وذلك غير جائز من الله جل ثناه. نرجع إلى ابن كثير. ابن كثير لا شك أنه قد انتفع من تفسير الطبري نفعا كبيرا، وليس تفسير ابن كثير مختصر لتفسير الطبري كما يظنه آخرون. حينما نرجع إلى هذه الطبعة، هذه طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق الأستاذ الدكتور حكمة بشير، وهذه الطبعة فيها أخطاء ليست قليلة، طبعة دار ابن الجوزي فيها أخطاء ليست قليلة. شوف لما أورد هذه الآية الكريمة قال: ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم. هذه خطأ هنا، وما يخدعون هي هذه القراءة الجادة التي رجحها الطبري، يعني هنا وما يخادعون، هذه من خطأ الطبع، وما يخادعون هكذا، ويشير إلى القراءة الأخرى التي يعني يرى أنها مرجوح. لكن ماذا قال ابن كثير؟ قال: وكلتا القراءتين، يعني يخدعون ويخادعون، وكلتا القراءتين ترجع إلى معنى واحد، يعني أراد ابن كثير أن يوفق في هذا، قلت كلاهما إلى معنى واحد، لكن الذي ساقه الطبري ليس إلى معنى واحد، وكلام الطبري من حيث الحجة أقوى من هذا الكلام. إذن هذه طبع دار ابن الجوزي بتحقيق الأستاذ حكمة بشير. لما تشتري كتاب وتجد فيه أخطاء تكون مضطر أحيانا أن تشتري طبعة أخرى. حينما رجعنا إلى هذه الطبعة الأخرى اللي هي طبعة دار طيبة، وهي طبعة في غاية الجودة والإتقان، هذه الطبعة هي في غاية الجودة. قال هنا: ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم، يعني جاء النص هنا، جاء النص صحيحا كما يدل عليه السياق. وهذا كلام ابن كثير، قال: وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد، يعني حاول أن يوفق بين الأمر، بعض الناس يعني لا يتجرأ أن يخطئ بعض من قرأ. لكن الطبري وهو من هو وقد جمع علم القراءات وجمع علم المعاني، وحينما يرجح بين قراءة على قراءة إنما يرجح بدليل كما سبق. فأدعو من طبع كتابا أن يعاود النظر فيه. وددت من دار ابن الجوزي ووددت من الأستاذ حكمة بشير أنهم لا يهملوا الكتاب هكذا، بس عليهم أن يراجعوا وأن يدققوا، لأن هذا العلم أمانة نسأل عنها. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.